أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله إن الله عليم خبير. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن الله غفور رحيم. قالت الأعراب آمنا قل لم ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله شيئا وَلَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ والله بكل شيء عليم. والله بصير Now